وصدر أيها المسلمون من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا سيداتي وسادتي على موعد لننقل لكم إذاعة دينية تشتمل على تلاوة مباركة من القرآن الكريم وخطبة وصلاة الجمعة. سيداتي وسادتي، معنا الآن ضيف كريم ومقرئ كبير، إنه الشيخ مصطفى إسماعيل. أيها السيدات والسادة، إن الشيخ مصطفى إسماعيل غنيا عن التعريف، فهو يعتبر بحق كبير المقرئين في مصر الشقيقة، وإنه ليسر الإذاعة السورية أن تنقل له هذه التلاوة المباركة من مسجد بني أمية الكبير بدمشق. سيداتي وسادتي، المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. عابدات سائحات Thank you.

تصدقت بكلمات ربها وكتابه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابي. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما أدريك ما الحق تكذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق تكذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية. أخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأتري لهم من باقية. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم. حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيكون هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم الفاتحة